الأبد ميالا إيدي في إيدك لجل بيتك هادي أنا في بيت روح رمزي هناني وزرع في روح حب مجدي بلده أنا في بيت روح رمزي هناني وزرع في روح حب مجدي بلده وانشده قلبي له تعوزها انت الامومة اللي مصر تعوزها وانت اللي قادرة تكون زورك نوزها ومن الطفولة تصنع لها رجولة ومن الطفولة تصنع لها رجولة وجيل عظيم وجيل عظيم يسعدها ويعززها قولوا بنا للإنسانية أمجدنا المجد منا ونشوط في بلادنا احنا اللي نور العلم ده يبقى علمنا والدنيا غنت غنت من روائح فنها احنا اللي نور العلم زاهي بعلمنا والدنيا غنت غنت من روائح فنها احنا اطفال التجارة